جابت خبازة. والله يا مراد جابر تقول كنا نأخذ ونخبز ولا خد ترفع الغطا تاخد وتحط تدي الخبازه الخبازه تاني تحط والعجين زي ما هو عمال تاخد من العجين العجين زي ما هو عمال تاخد من العجين العجين زي ما هو خلاص. اه والله اه والله حديث البخاري والله. وبعدين ياخدوا من البرمه والله تقول كده والبرمه كما هي. والنبي قل للمسلمين ادخلوا 10 10 ما دخل 1000 ايه 10 يخش ياكل ويشبع ويمشي 10 يخش ياكل ويشبع ويمشي حتى اكل الالف وشبعوا والبرمه كما هي والعجين كما هو. الله عليه الصلاه والسلام بارك ربنا يبارك للناس دي. انت فاكر ربنا يبارك لنا احنا الناس اللي ماشيه بقانون لو لقيت اخوك قرش ولا شيل نصرفه دي ربنا يبارك لها دي ربنا يبارك لها. الناس اللي ما تعرفش ويقسمون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه دي ربنا يبارك لها. الناس اللي هي خلاص الدنيا عمتها دي ربنا يبارك لها. فشوف علي عليه الصلاه والسلام قد ايه يعني كان زاهدا وكان لا يؤثر نفسه بالخير ابدا باي حال من الاحوال. وشوف تحط له طعام لا اله الا الله. تعال شوفوا كمان شوف الروايه دي روايه عجبانه قوي النعمان بن بشير مر على جماعه من التابعين واخد بالك. وبعدين زي ما انت بتسمعنا كده الناس دايما تقعد تشتكي يقول لك يا عم الواحد مش عارف ايه اللي ايه الضنك اللي احنا فيه ده. اكلت كام طقه النهارده؟ يطلع واكل خمسه يقول لك الضنك اللي احنا عايشين فيه. ممكن انت عايز ايه؟ ما تيجي تاكلني. انت عايز ايه صحيح يعني؟ ضنك ايه؟ ضنك ايه؟ وتتفرج عليه بياكل ازاي والاكل اللي عنده ايه؟ وبعدين يقول لك الواحد مش لاقي مش لاقي. والله قاعد معايا واحد بالامس اشتكي من الفقر والغلب وبعدين عنده في البيت اثنين فيديو وثلاثه تسجيل ودش مش عارف ايه ودي وتبص على موقف طعامه بسم الله ما شاء الله مش لاقي. امتى الانسان يشبع؟ امتى الانسان يرضى؟ امتى الانسان يقول الحمد لله؟ امتى يا راجل؟ هنقولها امتى؟ مفيش حد راضي عن حاله ابدا. مفيش رد على حد راضي على حاله ابدا. قول الحمد لله يا اخي. قول الحمد لله يا اخي. سبحان الله العظيم. فشوف الروايه دي نعمان بن بشير بيقول ايه؟ بيقول ألستم في طعام وشراب ما شئتم؟ وقت تحب بتاكل بتاكل. وقت تحب تشرب بتشرب. صح؟ هاتوا لنا ناكل. بيلاقوا اكل في البيت ولا بيلاقوش؟ انت عايز ايه تاني؟ لا لا لا هاتوا ناكل. النبي احيانا كان يقول هاتوا ناكل يقول ما فيش اكل. مفيش اكل. انت وقت بتعوز اكل ناكل بتلاقي الاكل. وقالت مش لاقي. مش لاقي يا راجل. قول الحمد لله. قول الحمد لله. فشوف الكلام هو اللي بيقول نعمان بن بشير لبعض التابعين ألستم في طعام وشراب ما شئتم؟ وقت الواحد بيعوز ياكل بياكل. لقد رأيت نبيكم. انا بقى شفت النبي عليه الصلاه والسلام. وما يجد من الدقل ما يملأ بطنه. تعرف ايه هو الدقل؟ الدقل في لغة العرب التمر الرضيء أسوأ أنواع التمر. النبي ما كانش بيلاقي التمر الرضيء ده عشان يملى بيه بطنه. عشان يملى بيه بطنه. التمر الرضيء ده عشان يملى بيه بطنه. يا أخي احمد ربنا على نعمة الفول. يا والله احمد ربنا عليها، والله نعمة. والله نعمة. والله العالم بيحسدنا على الفول ده، والله نعمة. نعمة والله. نعم. بس مين اللي مين اللي مين اللي يعرف ده؟ مين اللي يعرف ده؟ سبحان الله العظيم. مين اللي يعرف ده؟ مين اللي احنا ربنا على ده؟ النبي كان يكفيه ده طمر الرضيء اللي هو الدقل ده وما يملاش بطنه يعني ما يشبعوش كمان ما يشبعوش كمان. ولذلك ام المؤمنين عائشه هو روايه ذاكرها هو هنا تقول ان النبي صلى الله عليه وسلم ودي روايه برضو عن سهل بن سعد ان النبي صلى الله عليه وسلم ما شبع شبعتين في يوم واحد حتى فرق الدنيا. يعني ان شبع في الفطار الغداء والعشاء حاجه اي كلام كده. وان شبع في الغداء يبقى الفطار والعشاء حاجه اي كلام. ما شبعش من اكلتين في يوم واحد. انت ما شاء الله. التلات اكلات فول تانك. فطار وغداء وعشاء. وبعدين يقول لك احنا لاقيين. يا عم قول الحمد لله. قول الحمد لله. قل الحمد لله.

ما تحقرش حياتك ولا دنيتك، وارضى بيها، وارضى بيها مهما كانت قليلة، وخلي تطلعك إلى مش ما مش هي مش دعوة إلى الكسل وعدم العمل، لا بالعكس، النبي كان بيعمل، ولكن هي دعوة إلى الإيثار والرضا. هي ليست دعوة إلى التكاسل وترك العمل، إنما هي دعوة إلى الإيثار والرضا. نفسنا الله المسلم اللي عنده دول، إن ربنا يديك بس تؤثر غيرك، يبقى في عندك إيثار زي ما كان بيعمل، ويبقى في عندك رضا. رضا ما تاخدش أهل الكفر مقياس بيك تقول إيه الضنك والقرف اللي إحنا فيه ده، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. آه والله، والآخرة أصبع للآخرة. فعايزين الاثنين دول، مش عايزين انك تقفل عليك باب وتقول حي وميز يا برضو الخربانين التعبانين، مش هو ده الزهد زي ما قلت لك. فعايزين يبقى فيه إيثار ورضا. هو النبي كان كده عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام. وساق رواية أخرى وأنا هقولها، وهقول هو قال فيها إيه. الرواية ابن عمر، ودي اللي أختم بيها إن شاء الله لأن هنطول فيها شوية، قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخل بعض حيطان الأنصار. الحائط اللي هو إيه؟ بستان التمر، خلاص. فجعل يلتقط من التمر ويأكل، التمر الواقع النبي ياخد منه إيه؟ ويأكل، خلاص. فقال: يا ابن عمر ما لك لا تأكل؟ تأكلش ليه؟ فقلت: يا رسول الله لا أشتهيه. شوف النبي رايح يأكل منين؟ منين؟ من الواقع الأرض، ها؟ من الواقع الأرض، مش بيجيله بقى فاص وكراتين و من لواء الأرض. فبيقول لابن عمر ما لك لا تأكل؟ فقلت: يا رسول الله لا أشتهيه. فقال: لكني أشتهيه، وهذه وبالك من العبارة بقى، صبيحة رابعة لم أذق طعاما ولم أجد، يعني زي له ضرب يوم خلاص، ولو شئت لدعوت ربي فأعطاني مثل ملك كسرى وقيصر، فكيف بك يا ابن عمر؟ يا ترى هتعملوا ايه وهتعمل ايه؟ فكيف بك يا ابن عمر اذا بقيت في قوم يخبئون رزق سنتهم؟ في ناس هتيجي ها تخزن بقى بالايه؟ بالسنة، خلاص، بضعف اليقين، عشان خايف ان ربنا مرزقوش، عشان خايف من ربنا مرزقوش، خلاص. قال: والله ما برحنا ولا رحنا حتى نزلت وكأي من دابة لا تحمل رزقها، الله يرزقها وإياكم. طبعا رواية حلوة، لكن فيها مآخذ شرعية، وعشان كده رواية ليست بصحيح، هو معلق عليه هنا ان في اسنادها مجهول، وفي اسنادها الجراح بن الهلوة، وهو رجل معروف احاديثه غير صحيحه بالمره، فالروايه محكوم عليها بالضعف. ده من ناحيه السند. من ناحيه المتن بقى، ليس هناك ما يمنع شرعا من انك تخزن طعام، مفيش ما يمنع. ده سيدنا يوسف كانت له دعوه للتخزين، مش كده ولا ايه؟ حصدتم فذروه ايه؟ ها؟ في سنبله، مش كده ولا ايه؟ تشيل لي ايام، انت عارف انها جايه عن ده ربنا. فليس هناك ما يمنع من التخزين، مفيش اللي يمنع، دي حاجه. الحاجه الثانيه انه لا يتنافى مع الثقه بالله انك تاخذ به ها الاسباب، ده ما يتنافاش مع الثقة بالله، ده لا يتعارض مع الثقة بالله سبحانه وتعالى. أيضا لم يكن هذا هو سبب نزول هذه الآية كما تنص هذه الرواية. هذه الآية موجودة في سورة العنكبوت، الآية رقم 60 في سورة العنكبوت،